أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التقسيم السابع أنه ينقسم إلى السليم والمعلول أو المعلل. لا زلنا نتكلم في أقسام الخلاص الواردة في الفصل الثالث من فصول كتاب الشيخ الداوري حفظه الله. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من الأقسام الستة الأولى للخبر. نشرع اليوم في التقسيم السابع للخبر. الخبر ينقسم إلى السليم والمعلول، فلا بد من معرفة المعلول. فإذا عرفنا المعلول عرفنا السليم، إذ أن السليم في مقابل المعلول. الخبر المعلول أحيانا يقال له معلل. نتكلم في مقامين. المقام الأول في بيان معنى المعلول أو المعلل. المقام الثاني في بيان حكم المعلول أو المعلل. نشرع في المقام الأول في بيان معنى المعلول أو المعلل. ذكر الشيخ الداوري حفظه الله ثلاثة معان للمعلول أو المعلل. المعنى الأول هو المعنى المشهور المعروف عند علماء دراية الحديث، ويراد بالمعلول ما إذا كان الخبر بحسب ظاهره صحيحا لا يرى فيه أي شيء، لا يرى فيه شيء من الإغمار أو الواقع أو الاضطراب أو الزيادة أو النقيصة أو ما شاكل ذلك، لكن مع ذلك في الباطن وفي الخفاء فيه بعض العلل التي توجب تمريضه، فهو به علة وبه مرام. هذه العلة لا يشخصها إلا العارف الحاذق الخبير بالرواية. ولذلك قيل في حق هذا الحديث أنه لا يعرفه إلا من كانت لديه ملكة من قبيل الكهانة، فهو حاذق بمثابة الكاهن الذي يستطيع أن يشخص أن هذا ابن ذاك وليس ابن هذا. وكذلك من لدي إلمام بالروايات فإنه يستطيع أن يشخص أن هذا الحديث ليس صحيحا، وهذا الحديث به تلك العلة الفلانية. هذا هو المعنى الأول لماذا للعلة، يعني أن يكون في الحديث علة توجب تمريضه، وهذه العلة لا يشخصها إلا من أوتي حظا وافرا من معرفة الروايات. المعنى الثاني للعلة بمعنى السبب. فحديث معلل يعني حديث قد بين فيه علة الحكم وسبب الحكم. وقد كتبت الكثير من الكتب في هذا المعنى، من أبرزها وأشهرها كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق رضوان الله عليه. والعلة بمعنى السبب على نحوين، فتارة يكون الحديث منصوص العلة، أي أن الإمام عليه السلام قد نص على العلة، وكما تعلمون فإن العلة كما تخصص تعم. فمثلا لو قال الطبيب لا تأكل الرمان لأنه حامض، فإنه قد بين علة المنع من أجل الرمان وهي الحموضة. هذه العلة تعم، فكما أنك ممنوع من أكل الرمان فإنك أيضا ممنوع من أكل البرتقال والليمون الحامضين وغير ذلك من الفواكه الحامضة. وكذلك هذه العلة ماذا محمد أيضا العلة قد تخصص، لا تأكل الرمان لأنه حامض، فلو كان الرمان حلوان فإنه يمكن أن تأكل الرمان لأنه ليس بحامض. على كل العلة كما تخصص تعمم، لكن العلة أحيانا تكون منصوصة، كما لو قال لا تأكل الرمان لأنه حامض فقد نص على أن علة الماء هي الحموضة، وأحيانا تكون العلة مستنبطة، كما لو قال لا تأكل الرمان وسكت ولم ينص على أن العلة هي ماذا الحموضة، فلربما العلة هي الحموضة، وربما العلة وجود بعض الخشونة في بعض حباته، فلربما العلة وجود بعض الخلايا فيه. لكن الشخص يقارن ويذكر عدة وجوه فيستوجب ويستنبط أن علة الماء هي الحموضة، حينئذ يقال لها علة مستنبطة. مستنبطة يعني مستخرجة. لا شك ولا ريب أن العلة التي تمثل الحجية هي العلة المنصوصة لا العلة المستنبطة. لماذا؟ لأنه ما أكثر العلل التي قد تخفى عليها، فإذا نصت الرواية أو نصت الآية على علة الحوض فإن الحكم يدور مدار وجود العلة، فإن الحكم يدور مدار العلة وجودا وعلما. هذه العلة غير المنصوصة قد يقال لها ماذا؟ حكمة. مثلا ما هي العلة وما هي الحكمة في اعتداد المرأة؟ قد تقول ان العلة هي ماذا؟ هي استبرار الرحم ومعرفة ان المرأة هي حامل او ليست حامل. ان قلت هكذا وتقول والدليل على ذلك ان التي لم يدخل بها ليس لها علة، ليس لها عدة، المتوفى السيد ليس لها علة، ليس لها عدة، صغيرة الى اخره الموارد المذكورة. فقلت هذا، قلنا ماذا تقول في المتوفى عنها زوجها؟ فانها حتى لو كانت عجوز بينها وبين القبر خطوتين فانه يجب عليها ان تعتد، وتعتد من تاريخ نبه وصول الخبر إليها، خبر موت الزوج لا من حين موته في الواقع. على كل الحجية ثابتة للعلة المنصوصة للعلة المستنبطة، ولذلك بعضهم يفرق بين العلة وبين الحكمة، فيقول أن العلة هي الحجة وليس الحكمة، ويفرق بينهما قائلا ان العلة هي العلة المنصوصة، واما الحكمة فهي العلة غير المنصوصة. المعنى الثاني للعلة ما اطلقه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، في كتاب من لا يحضره الفقيه، فأطلق لفظ المعلول على الخبر الذي ورد تقيتان، فالخبر الذي يرد تقيه أطلق على أنه معلول، يعني ما هي علة صدور هذا الخبر بهذا النحو نحو التقيه، فهذا الخبر يقال له خبر معلول، لأن العلة في صدور الخبر لهكذا مضمون هو أنه صدر على نحو التقيه. هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو معنى المعلول. قلنا معنى المعلول ثلاثة: إما ما كان بظاهره صحيحا لكن بباطنه ليس بصحيح ويحتاج تشويه ذلك إلى الحالق الخبير، والمعنى الثاني المعلل بمعنى السبب، فيراد الخبر المعلل يعني الخبر الذي ذكرت فيه العلة، والمعنى الثالث المعلل هو الخبر الذي ورد فيه الآن. هذا تمام الكلام في المقام الأول، معنى المعلول. المقام الثاني حكم المعلول. طبعا المشهور والمعروف بين علماء الدراية إطلاق المعلول بالمعنى الأول، بمعنى الخبر الذي فيه في الباطن والخصائص شيء من الإغمار أو الوقت أو الاضطراب أو الزيادة أو النقيصة وغيرها من العلام. من جهة الحكم اختلف العامة والخاصة، فذهب جمهور العامة إلى اشتراط عدم العلة في اعتبار الحديث وحجيته، فلكي يكون الخبر حجتان لا بد أن يكون خالا من الشذوذ والعلة. ولذلك فرق بعض العامة بين الخبر الصحيح وبين الخبر الذي لا يحتج به، فقال: من أقسام الخبر الذي لا يحتج به هو الخبر المعلل، يعني الخبر الذي فيه في الواطن جهة تفيد تمريضه، لكن ذهب الإمامية إلى عدم اعتبار هذا الشرط. لماذا؟ قالوا: لأن خبر الواحد لا يكون حجة إلا إذا تضمن شروط. ما هي شروط حجية خبر الواحد؟ عديدة، مثل البلوغ والإسلام والوثاقة والضابط. من ضمن هذه الشروط الضابط، فإذا كان الراوي ضابطا لا يذكر حديثا معللا مريضا، فإذا اشتراط عدم التمريض موجود في ضمن شرط الضابط، وبعضهم جعل الضابط من ضمن ماذا؟ حيثية موجودة ضمن الوثاقة، فيشترط في الوثاقة أن يكون الراوي ضابطا. فإذا حيثية عدم التمريض وعدم التعليم موجودة باشتراط الأوثقية والضابطية في الراوي، فلا داعي إلى اشتراط عدم العلة في حجية خبر الواحد. إذا في المحصلة الخلاف بين العامة والخاصة لفظيا، إذ أن العامة يذكرون اشتراط عدم التمريض وعدم العلة في الحديث بنحو المستقل في حجية خبر الواحد، بينما الخاصة يذكرون اشتراط عدم العلة وعدم التمريض كشرط ضمني موجود في ضمن الشراط الأضغطية والأوثقية. إذا كل من العامة والخاصة يشترط عدم التمريض وعدم العلة، إلا أن الخاصة يذكرون هذا الشرط ضمن الشراط الوثاقة والضابطية، بينما العامة يذكرون هذا الشرط بشرط مستقل. هذا تمام الكلام في التقسيم. نعم، ما في كلام. المباحث التي تأتي سريعة، ولذلك نقرر المطلب بشكل سريع، أهم المطالب ونقرأ. واضح إن شاء الله. المطالب سهلة، لكن الشهداوة ما رتبنا، الحزن ما رتبناها، لكن كلامه واضح. التقسيم السابع أنه ينقسم على الخبر إلى السليمي والمعلول أو المعلل. أما المعلول المفروض يقول سلبوا معنيان بل ثلاثة، ويذكر معنيان ثم يذكر المعنى الثالث. يذكر المعنى الثالث متى؟ بعد أن يقرأ في المقام الثاني بيان حكم المعلول. الآن الكلام في المقام الأول بيان معنى المعلول، يذكر ثلاثة معاني، هو بمعنى على المعنى الأول، هو بمعنى ما إذا كان الخبر بظاهره فصيحا لا يرى فيه شيئا من الإضمار، لا يرى فيه شيئا من الإضمار أو الوصل أو الاضطراب أو الزيادة والنقيض والحياة. معروف بعد الإضمار عدم التصريح باسم المروي عن الواقف. ماذا هو نسبة الخبر إلى مصاحب المنظور؟ الاضطراب، الزيادة، النقص، ذكرنا الاضطراب إما في النفس وإما في السنة ونحوها. ومع ذلك كان بالباطن والخفاء فيه شيء من هذه الأمور من الإضمار يعني والوقف والآلة، وهذا لا يعرف هذه في الباطن والخفاء فيه شيء من هذه الأمور، لا يعرفه إلا المحدد الحادث البصير الخبير صاحب فكر ساقط. المفروض يقول صاحب الفكر الساقط والحفظ الواسع والمعرفة بطبقات الرواد وصاحب الملك القوي بالأسانيد. ولذلك قالوا إن تشخيص ذلك وجود العلة في الباطن والخفاء من أغمض أنواع علم الحديث وأدقها، بل قيل إنه من قبيل الكهرج والإلهاء. ثم الشيخ الحزة يقول لا بد من التدقيق، لأنه قد يحسب ما ليس بعلة علة، وقد يرى أن العلة ليست علة، يحتاج إلى دقة، فلا بد من مراعاة الحيطة يعني الاحتياط. ومع ذلك لا بد من الحيطة يعني مراعاة الاحتياط ولزوم الدقة في ذلك في تشخيص العلة، حتى لا يجعل ما ليس بعلة العلة، أو بالعكس يعني يجعل ما هو علة ليس بعلة. فالعلة بهذا المعنى هو المرض الذي أصاب الحديث من إدخال حديث في حديث، أو وهم فيه من الراوي أدخل وهما في الرواية، أو وقف في المرفوع يعني في الوقف في المرفوع، هنا الوقف في مقابل المرفوع، يعني رواية مرفوعة عن النبي يعني مسندة إلى النبي، وقفها يعني أسندها إلى مصاحب النبي. واضح إن شاء الله. شنو موقوفة؟ لا، معنى الموقوف تقدم، الموقوف هو نسبة الخبر إلى مصاحب المعصوم، هذا الموقوف المطلق. والموقوف المقيد هو نسبة الخبر إلى التابع، بخلاف المرفوع المقابل للموقوف هو عبارة عن نسبة الخبر إلى النبي أو إلى المعصوم. أو أرسله أحد فوصله واهم، وذكر الرواية مقطوعة السنة الآخر وصلها وغيره، وهذا هو المصطلح عند أهل الدراية بهذا المعنى. الآن المعنى الثاني، ويأتي يعني المعلول بمعنى آخر لأهل الحديث وهو بمعنى السبب، فيقال الحديث المعلل أي الذي تبين فيه علة الحب كما وردت الأحاديث المعللة. وبهذا المعنى يعني الحديث المعلل بمعنى الحديث الذي تذكر فيه العلة قد ألف كتبان وبهذا المعنى قد ألف كتبا وسمى بذلك المفروض يقول بهذا المعنى قد ألف كتب وسميت بذلك عن الشراء للشيخ الصدوق رضوان الله عليه. وهذا المعلل على أقسام المعلل بمعنى ما ذكر فيه العلة من أنه تارة محفوظ العلة ومستنبط العلة. يعني أحيانا الروايات تذكر العلة بحيث يدور الحكم على عليها وجودا وعدما من ثالثا من بعض الفكرين ومستنبط العلة يعني مستخرج العلة وثالثا غيرها غير مستنبط العلة. وبهذا المعنى يعني والمعلل بهذا المعنى لا يوجب ضعفا في الرواية بل يوجب تقوية الحكم. والرواية بالعكس إذا ذكر الإمام علة الحكم يقوي الحكم. وإنما الكلام في العلة بالمعنى الأول يعني التي توجب التمريض. كيف حتى لو ذكر الحكم؟ لا كلامنا في العلة بمعنى ماذا؟ كلامنا في العلة الممرضة هذا المعنى الأول والعلة التي هي علة الحكم وسبب الحكم كما في المعنى الثاني. حسب المعنى الثاني إذا الرواية ذكرت علة الحكم فإنها تقوي الحكم. مثلا يقول لا تشرب الخمر لأنه مسكر فيقوي إذنة التحريم وإذنة إسكار الخمر. لكن العلة بحسب المعنى الأول هذه لا تفيد تقوية الحكم تفيد تمريض الحكم وتضعيف الحكم. واضح. أما من جهة الحكم الآن يشرع في المقام الثاني بيان حكم المعلل. طبعا المعنى الثالث المفروض خليه المقام الأول يذكر آخر فيما يذكر الآخر. أما من جهة الحكم في الجمهور العامة سنة يشترطون في اعتبار الحديث وحجية الحديث أن يكون خاليا من الشذوذ والعلة. ولذلك يعني لكون جمهور العامة يشترطون أن يكون الحديث خالي من الشذوذ والعلة يفرق بعضهم بين الصحيح وبين ما لا يحتج به من العلة. يعني ما لا يحتج به من الحديث من العلة من العلة يعني بسبب العلة هنا من بنوع السبب. بخلاف الإمامية فإنه لا يشترطون ذلك لا يشترطون عدم الشذوذ وعدم العلة. ودليل الاعتبار الذي ذكره العلماء وان كان موجها بظاهره واضح اذا كان نزيه تمرض الحديث كيف نقبل الحديث فالدليل معتبر. ولكن القائلين بعدم الاعتبار وهم الإمامية يقولون ما يقولون لا داعي لذكر هذا للنص على هذا الشرط. يرون ان هذا الشرط مستدركون يعني مذكورون وغير محتاج الى يعني غير محتاج الى النص عليه بشكل مستقل. وذلك لان الشرائط المذكور في حجية القضاء من البلوغ والاسلام والوثاق والضبط هذه الشرائط المذكورة في حجية القضاء تغني عن ذكر هذا الشرط مستقلا عن ذكر شرط عدم العلة. يعني هذا الشرط مذكور في ضمن الضابط فإن العلة في الحديث ترجع إلى فقدان الوثاقة أو عدم الضابط وليست دائما العلة شيئا آخر غير الوثاقة وغير الضابط. واضح ولا؟ لأن بعضهم يشترط في الوثاقة الضبط فلا داعي للنص على الضبط وعدم العلة. وبعضهم لا يقول ضبط ووثاقة فعدم العلة موجود في ماذا في شرط موجود في شرط الضبط. فالنزاع بينهما يعني بين العامة والخاصة في اشتراط عدم العلة يكون في النزاع اللفظي. كيف النزاع اللفظي؟ هم في مقام اللفظ يقولون نشترط عدم العلة. الإمام يقول لا نشترط لكن هم من جهة الواقع يشتغلون من ضمن اشتراك الوزارة والضمان. واضح. هذا تمام الكلام في المقام الثاني. المقام الثالث هو بعد أقسام المعلل أو أقسام المعلول، لأن العلة إما أن تكون في السند فقط أو في المعلول فقط أو في السند والنزل معا. نقرأ على هذه الأقسام واضحة سهلة يمثل إليها. وأما أقسام المعلول فهي ثلاثة، لأنه تارة تكون العلة في السند وتارة بالمثل وتارة في كليهما، يعني في السند والمثل معا. فالأول مثل ما ورد في حديث البيعان بالخيار ما لم يسترقا، هذا يتكلم كثير في الخيارات، يعني ما دام موجودين هذه الأمر عند خيار المجلس، ما دامهم في مجلس واحد هم لهم الخيار في ماذا؟ في فسخ البيع. لكن إذا استرقا أصبح البيع لازما، البيعان بالخيار ما لم يسترقا، فإذا استرقا وجب البيع. من الرواية فقد ورد في سند هذا الخبر عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله، والصحيح هو عبد الله بن دينار وليس عامر بن دينار، ويقال لانهما انه عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار اخوان وكلاهما ثقتان، فاذا ثبت ذلك فالسند معلل، يعني اذا ثبت ان القائل هو عبد الله بن دينار وليس عمرو بن دينار فالسند محلل، ولكن المتن الصحيح مرفوع. يعني ماذا الخبر مرفوع؟ يعني مرفوع عن النبي. هذا احد معاني الرفع التي ذكرناها صفحة 480 من هذا الجزء. هذا المعنى موافق لرأي العامة، رفعه يعني اسنده الى النبي صلى الله عليه وآله. صفحة 480 تطرقنا الى هذا المعنى. آخر شيء يقول أما المرفوع فله عند الخاص في إطلاقها، يقول وأما عند العامة فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله خاص ودون الصحابة وغيرهم حتى العترة. واضح. بطل الثالث والرابع قبل الأخير. جيد، نرجع إلى أصل المطلق صفحة 432. والثاني يعني ماذا؟ العلة التي تكون في المال، مثل ما إذا ذكرت المثل الصلاة من راوي واحد، أو كان هذا الراوي أو كان هذا الخبر مخالف للقواعد العربية، مثلا ينصب المرفوع، ينصب المفعول به، ينصب الفاعل الذي هو مرفوع، ويرفع المفعول به الذي هو مرفوع، أو لدليل قاطع يكون مخالف هذا الخبر لدليل قطعي، كما في مضمرة علي بن الحسين بن عبد ربه الدال على كراهة الاستنجاء باليد التي فيها خاتم والحصن حجر زمزم. وهذا لا إشكال فيه، والصحيح ما قاله الشهيد رحمه الله كما في نسخة من الكافي، هذا موجود في نسخة من الكافي، هذا موجود من حجارة الزمرد ومن حجارة زمزم، صار تصحيح زمزم كتبوها زمرد كتبوا زمزم. وقال الشهيد هكذا سمعنا مذاكرة، يعني ماذا سمعنا؟ من الحجر زمرد ومن حجر زمزم. وفي المقام الكلام ذكره صاحب الوسائل والجواهر، يمكن أن يرجع إلى كتاب جواهر الكلام للشيخ محمد حسن المدسي وكتاب الوسائل الزيارة الشيخ محمد حسن الحر العالمي. في كتاب الطهارة ترجع كتاب الطهارة باب الاستنجاء، نسأل الله داعي إلى التوسع. نريد أن نكمل الباب، وهذا من باب الاستطراد فلازم أن أطيل. والثالث كما إذا علل بالإرسال أو الواقع، الثالث يعني ماذا؟ أن تكون العلة بالسند والمتن، كما إذا علل بالإرسال أو الواقع فإنه كلما يقدح في الإسماء يقدح في المتن أيضا. إذا علل بالإرسال أو الواقف، الإرسال يعني رواية مقطوعة السنة، الواقف نسبت الرواية إلى ماذا؟ هذا الموقوف، انه كلما يقدح في الاثنان اذا السند ضعيف يقدح في المجني ايضا. لماذا في الرواية وعيدة بعد المثل الاعتبار به؟ اذا السند ضعيف الرواية تسقط على الاعتبار فالمثل صار ضعيف. هذا يعني خذ هذا تكلمنا في مقامات ثلاثة. المعنى الاول ذكرنا معنيين، المقام الاول ذكرنا معنيين لماذا للسند للخبر المعلل، المقام الثاني ذكرنا حكم المعلل بحسب المعنى الاول، المقام الثالث ذكرنا السبب المعلل. الان يقول ازيدك من الشعر بيتين، اضيف الى المقام الاول معنى الموقوف معنى المعلل، اضيف معنى ثالث للصدوق. هذا وقد اطلق الشيخ الصدوق قدس سره المعلوله، اطلقه على ماذا؟ على ما ورد تقيتان من حديث الوارد تقيتان، مثل ما قال في الاخبار التي وردت في النفوس ان قعودها الى 40 يوما وما زال الى ان تظهر. قال ان قعودها الى 40 يعني يبين ان النفاس 40 يوم، هذا ما يعملون بالخبر. قال معلولة كلها وردت تقيتان لا يفتي بها الا اهل الخلاف، اهل الخلاف عندهم انه 40 يوم، وأما الشيعة الإمامية عندهم أكثر النفساء 10 أيام كالحياة، وبعضهم عندهم أكثر 15 يوم، فيلتزم أنه 40 يوم كما يقول العامة. هذا تمام الكلام في التقسيم. ماذا السابع؟ التقسيم الثامن ينقسم الخبر إلى المسموع والموضوع. إذا عرفنا الموضوع عرفنا مقابله وهو الخبر المسموع. فما هو المراد بالخبر الموضوع؟ الموضوع مأخوذ من الوضع. الوضع في اللغة يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى الإثبات ويأتي بمعنى الإسقاط، لأن لفظة الوضع إما أن تتعدى بحرف عن، وإما تتعدى بلفظ على، كما تقول الرواية وضع عن أمتي 9، وضع عن أمتي يعني ماذا؟ يعني سقط وأسقط عن أمتي 9. فإذا تعدى لفظ الوضع بحرف عين فإن الوضع يكون بمعنى الإسقاط. وأحيانا تقول وضعت على فلان العمل الفلاني والتكليف الفلاني، يعني أثبت في ذمة فلان وأثبت على فلان العمل الفلاني والتكليف الفلاني. إذا الوضع إذا تعدى بعن كان بمعنى الإسقاط والإزالة، والوضع إذا تعدى بعلا كان بمعنى ماذا؟ بمعنى الإثبات. الوضع بهذا المعنى الثاني بمعنى الإثبات هو ماذا؟ هو الأكثر انسجاما مع ما نحن فيه. تقول حديث موضوع يعني حديث مثبت، والمراد بالحديث الموضوع الحديث المختلق. مو في الزيادات، هو كله من جهة الصفحة. الحديث الموضوع يعني الحديث المختلق، الحديث المفترى على النبي والأئمة. إذن الوضع إما أن يأتي بمعنى الإسقاط وإما بمعنى الإثبات، ومنه قولين، قوله الصلاة خير موضوع، يعني الصلاة خير شيء قد أثبت في ذمة المكلفين. من معنى الإثبات نستفيد ماذا؟ معنى الاختلاف والوضع. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المقام الأول بيان معنى الوضع. المقام الثاني ما هو حكم الوضع؟ طبعا لا شك ولا ريب أن المراد بالوضع هو الاختلاف والاستراح والكذب. المقام الثاني ما هو حكم الوضع؟ الجواب إجماع الأمة على حرمة الوضع وعدم جواز نقل الخبر الموضوع والمختلف والمفترى إلا إذا نص على أن هذا الخبر مفترى وموضوع. بل ذهب البعض إلى عدم جواز نقل الخبر الموضوع مطلقا في الأحكام والوصايا والمواعظ وفي كل شيء، فإن أقبح شيء وأثر شيء وأثر أنواع الحديث الحديث الموضوع، بل إطلاق لفظ الحديث عليه من باب المسامحة، لأن الحديث هو ما قاله النبي أو المعصوم، والخبر الموضوع ليس خبرا من قاله المعصوم، فإطلاق رواية أو حديث على مثل هذا الكلام من باب المسامحة. واضح ولا؟ ما هو الدليل على عدم جواز الناقل؟ الشيخ الداوري يذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو الإجماع، والدليل الثاني هو النقل، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من حدث عني حديثا يرى أنه كذب وهو أحد الكذابين، مجرد تلو رواية يترى من أن كذب فأنت أحد الكذابين. والدليل الثالث ضرورة حكم العام، لأن رواية الخبر المكذوب داخل في أين؟ في إشاعة الفحشاء وتضليل المسلمين والافتراء على الله وعلى رسوله، فهو من مصاديق الإعانة على الإثم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بل هو أشد قبحا من نقل خبر الكاذب، لأن الشخص الكاذب قد يقول ما هو صحيح ويتعمد الكذب، بل مدائما يذكر الكذب، قد يقول ما هو صحيح أصلا الكذاب، يدس السم في العسل، يدس السم في العسل، يعني ليس دائما السم، يعني يذكر عسل ويدس فيه السم، واضح ولا؟ لكن الخبر المكذوب هو بحد ذاته مفترى يقينا لم يصدر من النبي، فإذا فرق بين الخبر المكذوب وبين خبر الكذاب، فإن خبر الكذاب قد يكون صحيحا لكن الخبر المكذوب قاطعا هو ليس بصحيح. واضح إن شاء الله. ثم يتكلم في المقام الثالث وهي دواعي الكذب ودواعي الوضع والاختلاق، يجي عليه الكلام تباعا إن شاء الله. الآن نقرأ هذا المقدار. التقسيم الثامن، ينقسم الخبر إلى المسموع والموضوع، والوضع يأتي بمعنى الإفراد والإسقاط. فإذا تعدى يعني الوضع بعام بمعنى الإسقاط، هذا المعنى الأول، كالحديث وضع عن أمتي تسعة يعني أسقط عن أمتي تسعة، لو معروف وضع عن أمتي تسعة الطيارة والنسيان وما أكرهوا عليه وما اضطروا إليه، المهم وما لا يعلمون. هذا الحديث يذكر في بحث البراءة في علم الأصول. أو وضع عن ذمة فلان الدين الفلاني، يعني أسقط من ذمة فلان الدين فلان، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، وإذا تعدى يعني الوضع بعنا فبمعنى الإفراد، مثل وضع وضع الله على عباده الواجبات والفرائض، يعني أثبت الله على عباده الواجبات والفرائض، فهو الواضع يعني الله عز وجل، والأحكام موضوع، ومن هذا القبيل بمعنى الإفراد الصلاة خير موضوع، يعني الصلاة خير شيء قد أثبت على ذمة المكلفين. ومن هذا المعنى الثاني يعني بمعنى الإثبات، يأتي بمعنى الجعل والافتراء، يعني يأتي الوضع بمعنى الجعل والافتراء كما يقال، وضع فلان القصة التي اختلقها او ابتغاها، ويقال وضع الحديث اختلقه. والحديث الموضوع اي المكذوب المختلق، والمختلق والحديث الموضوع اي الحديث المكذوب المختلق والمختلق، ففي الحقيقة ليس حديثا اصطلاحا، واضح مثل الاصطلاح ليس حديث. اذا لماذا نطلق على انه حديث؟ يقول لاحد حيثيته، اما باعتبار المعنى اللغوي، باعتبار المعنى اللغوي هو حديث او لا، كلام او لا، وكلام سنطلق على انه حديث وانه خبر بحسب المعنى اللغوي لا بحسب المعنى الاصطلاحي. فانه بحسب المعنى الاصطلاحي فان الخبر والحديث هو خصوص الخبر والحديث الذي قاله النبي او الامام عليه السلام، لكن هذا بحسب المعنى اللغوي يطلق على انه حديث. هذا اللحاظ الاول. اللحاظ الثاني، لكون هذا الحديث قد ذكر في كتب الاحاديث، فلانه قد ذكر في كتب الاخبار والحديث، فمن باب المسامحه نسميه ماذا؟ حديث. فاذا هو بحسب الدقه ليس حديثا وليس خبرا، نطلق على انه حديث انه خبر، اما باعتبار المعنى اللغوي واما باعتبار انه موجود في كتب الاحاديث. ولذلك يقول والحديث الموضوع، المفروض خلي بين قوسين، اي المكذوب المختلق والمختراع، نغلق القدس في الحقيقه ليس حديثا اصطلاحا، بل يطلق عليه حديث تسامحا من باب التسامح والمسامحه والتجاوز، باحد اعتبار واحد، باعتبار معناه اللغوي هو ماذا؟ حديث او خبر، او بسبب ثاني من كونه في تلك الاحاديث فيقال له حديث الموضوع. هذا تمام الكلام في المقام الاول، معنى الموضوع. اذا عرفنا معنى الموضوع بعد معنى المسموع، يعني الحديث الذي ورد عن النبي او الامام وليس بمختلف. المقام الثاني في حكم الموضوع، اما حكمه فواضح، فان اجماع الامه على حرمته، يعني حرمه الخبر الموضوع، حرمه وضع الاحاديث خلاص، وعلى عدم جواز نقله للعالم، يعني على العالم، يعني على العالم لا يجوز نقل الخبر على العالم بوضعه، يعني من يعلم ان هذا الخبر موضوع مختلف، الا مع بيان ذلك، يعني يجوز للعالم بالواو ان ينقل الخبر مع بيان ذلك، مع بيان انه خبر موضوع مختلف. بل قيل لعلم جواز نقله الخبر الموضوع مطلقا، يعني هذا مطلقا اليه، يعني سواء كان هذا الخبر الموضوع في الاحكام او المعارف والفضائل والمواعظ والقصص وغيرها، فانه اقبح وشر انواع الحديث، بل ليس بحديث، لان خبر الكذوب يجوز نقله، الكذوب يعني خبر الراوي الكذاب، الشخص الكذاب يجوز نقله، لان الكذب قد يصدق ولا دليل على وضعه، لابد من وجود قرينه، بعد ما طلع خبره ليس بحجه، لكن يجوز نقله ولا دليل على وضعه، بخلاف الموضوع لانه مكذوب يقينا، هو اسمه فيه موضوع. ما هو الدليل على عدم جواز النقل؟ ويدل على ذلك على عدم جواز النقل، الدليل الاول مضافا الى الاجماع، اذا الدليل الاول الاجماع، الدليل الثاني ضرورة حكم العقل، يعني العقل يحكم بضرورة تحريم ذلك وضرورة منعه، لانه داخل في اشاعة الفحشاء، نقل الخبر المكذوب داخل في اشاعة الفحشاء وتغليل المسلمين والافتراء على الله ورسوله والاعانة على الاثم وغير ذلك مما هو قبيح بلا اشكال، فاعانة على العدوان وغيره. الدليل الثالث على الحرمة والنقل كما ورد، قال والنقل يعني ويدل على ذلك مضافا الى الاجماع، ماذا؟ ضرورة حكم العقل والنقل، ضرورة حكم العقل يعني وضرورة حكم الناقل، واضح ان شاء الله. الدليل الثالث كما ورد في عدة من الروايات، منها ما ورد عن النبي صلى الله عليه واله، من حدث عني حديثا يرى انه كذبان فهو احد الكذابين، حتى لو ما تعمد الكذب، حدث حديث، هذا الحديث واضح انه مكذوب، فواحد الكذاب لماذا ينقل الحديث المكذوب؟ هذا تمام الكلام في المقام الثاني. واما المقام الثالث فهي الدواء التي تستدعي وضع الحديث والافتراء نتكلم عنها ان شاء الله. اما دواء الوضع فهي عده امور ياتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.